لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغنيه عن الاحتراف، لان لو ذهب للاحتراف سيضيع الفتوى والتعليم والتدريس، ولو جلس التدريس سيضيع من يعود، فيقوم الحاكم بسد هذا الباب، لان هذا لان النفع متعد في هذه الحالة. والعلماء يقولون الزكاة، الزكاة يأخذها رجلان او صنفان من الناس، رجل يحتاج الى المسلمين ورجل يحتاج اليه المسلمون، رجل يحتاج الى المسلمين الفقراء والمساكين والغارمين، فقراء والمساكين والغارمين هؤلاء يحتاجون الى المسلمين، واما العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وكذلك ايضا المجاهدون في سبيل الله هؤلاء يحتاج اليهم المسلمون، المؤلفة قلبه نحن نحتاج اليه، لانه اذا دخل في هذا الدين يكون بابا لغيره ممن وراءه من الناس. كذلك العامل ياخذ العامل على الزكاة الذي يجمعها المصدقون الذين يجمعونها من القرى والبوادي الى غير ذلك، هؤلاء يحتاج اليهم المسلمون، لان لولاهم لبقيت الصدقة في اماكنها، ما جاءت الى بيت المال ولا وصلت المساكين. المجاهد في سبيل الله الغزاة هؤلاء يحتاج اليهم المسلمون، هذا بخلاف الفقير هو المحتاج للمسلمين، بخلاف المسكين، بخلاف المديون او الغارم او غير ذلك، هذا يحتاج الى المسلمين. فعلى هذا الذي يتفرغ للتدريس وللفتية ولتعليم الناس يتعين على الحاكم المسلم ان يفرض له، هذا اذا كان محتاجا، اما اذا لم يكن محتاجا فالاولى له الا يأخذ لا من حاكم ولا من غير، قل لا اسألكم عليه اجرا. الاصل انك تعلم مجانا كما علمت مجانا، تعلم لوجه الله عز وجل، وهذا الذي هو اكثر بركة واوقع في النفوس ان تعلم لله سبحانه وتعالى. قال الخطيب على الامام ان يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الاحكام ما يغني عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى باسناد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة، 100 دينار في السنة، هذا من اجل ان يعني تسد حاجته ويتفرغ لنفع المسلمين. المسألة السادسة من مسائل احكام الفتية او الفتوى، يقول لا يجوز ان يفتي في الايمان والاقرار ونحوهما مما يتعلق بالالفاظ الا ان يكون من اهل بلد اللافظ، الا ان يكون من اهل بلد اللافظ او متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من الفاظهم وعرفهم فيها. وهو ذكر باب الاقرار وباب الايمان على سبيل المثال، ولان هذين البابين الحاجة في معرفة الفاظ وعبارات المستفتي او الذي وقعت عنده الفتية اكثر من غيرها، والا فليس هذا على سبيل الحصر، ليس هذا على سبيل الحصر. هذا يدلنا على او يذكرنا بالكلام الذي ذكره الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في اول الجزء الثالث من اعلام الموقعين، لما ذكره قال باب تغير الفتوى بتغير الزمان والاحوال والعوائد والنيات. فاحيانا تقول انت كلمة يكون حكمها عندك بمعنى، وحكمه انا اقوله يكون حكمه انا اخر. ومثل ابن القيم رحمه الله بامثلة كثيرة، قال فلو ان رجلا من الملوك حلف الا يبيع ولا يشتري فوكل غيره في البيع والشراء فيحنث في ذلك، لانه عرف من عادة الملوك انهم لا يباشرون البيع والشراء، الملوك انفسهم ما يباشرون البيع والشراء بانفسهم، فاذا حلف ان لا يبيع ولا يشتري معناه لا يوكل من يبيع له ويشتري، لانه اذا قال لا يبيع ولا يشتري ما يتبادر في لذهن ما انسان ان نفس الملك نفسه حرم ذهابه للاسواق، حرم على نفسه ان يذهب للاسواق، لانه ما كان من قبل يذهب للاسواق. لكن لو اني رجل من عرض الناس وحلفت ان لا يبيع ولا اشتري ثم وكلت غيري فيجوز في هذا، خاصة اذا لم يكن من شأن التوكيل، ليس من شأن ان اوكل،